لما كتبت كتاب الشمائل وفقني الله لذلك، هو أول كتبي الشمائل الشريفة، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أنا أكتب وكأن الروحانية المحمدية محيطة فيني، يعني أحيانا أبكي الحمد لله، والله وفقني وألهمني أن أرد مسألة قول بعض الناس بالخطأ أن الرسول قد يخطئ في اجتهاده، رديته في كتاب الشمالي، رديته لأنه يذكروا بعض علماء الأصول، رديت عليهم انه اخطأ يوم بدر واخطأ مع بيت، مذكر شغلات انا جاوبت عنها ورديتها. انتم اعلموا بالنياكم. المهم فرديتها رد محكم الحمد لله قوي جدا. على اثر بعد ما خلصنا الكتاب رأيت في الرؤيا وظفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احضر له ماء الوضوء ماء الغسل. هي وظيفتي خادم عنه ملازم. وآخر رجل آخر من الصحابة معنا، أنا وذاك لكن يكون أناس الحمد لله. وبالواقع قدمنا الماء لأغتسل فنسمي غبار الحرب، كان في الحرب. فلما سيقظت قلت سبحان الله الرؤية إيش معنى، إجاني خاطر غسلت الغبار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك غسل من الماء أنه جاي من الحرب عليه غبار يغسله، وغسلته والحمد لله وظهر هالوظيفة. الحمد لله.